شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم في مسألة التكبير أن الناس تكبر من سنن العيد، أنها تكبر لصلاة العيد أو تكبر من ليلة العيد شيخ، لكن هناك يعني من يكبر تكبير جماعي بتوافق بصوت واحد، فما حكم ذلك؟ لا ريب أن هذا التكبير الجماعي يعتبر من البدع، لأنها صفة العبادة ينبغي أن تكون مشروعة في أصلها وصفتها، وكذلك أيضا في عددها وفي زمنها. ليس الأمر أن تقول التكبير مشروع ثم تكبر على وفق ما ترى أنت أو ما قد ألفت من قومك وجماعتك، الأمر ليس كذلك. التكبير يكبرون أفرادا ليس على قصد التوافق، وإنما يكبر الجميع، كل يكبر على حدة. أما ما يفعل المتصوفة وغيره من الجهال من التكبير الجماعي فلا ريب في أنه بدع، ومنهم من يترنمون بهذا التكبير ويجعلونه على نمط واحد وكأنهم فرقة موحدة موسيقية، كل هذا من البلاء والشر. كبر فيما بينك وبين نفسك رافعا لصوتك مجاهرا بهذا التكبير.